Bismillahi walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa hadha majlisuna al-awwal min qira'ati kitab al-rad ala man ankara al-harfa wa s-sawt. Wa huwa kitabun li abi nasrin sijzi rahmatullahi alayh al-mutawafa am 444 lil-hijra. Wa hiya risalatun arsalaha ila ahli zabib. بعد أن راسلوه يسألونه عن الفتن التي وجدت عندهم، خاصة فتنة الأشعرية التي انتشرت فيهم، فعادة الصالحين من أهل الإسلام أن يراسلوا أهل العلم الناصحين الثقات الذين لا يخافون في الله لومة لائم، فيسألونهم كيف يتعاملون مع أهل البدع وكيف يتصرفون في رد شبهات أهل البدع. وهذه من المسائل المهمة في دين الله سبحانه وتعالى، فديننا ليس مبنيا فقط على الأعمال، وإنما هو مبني على الاعتقاد والعمل. فإذا فسد الاعتقاد فيفسد العمل بقدر فساد هذا الاعتقاد، فقد يزول أثر العمل أساسا إذا زال الإيمان بسبب الاعتقاد، وينقص من الإيمان وينقص من دين الإنسان بقدر نقصه في هذه المسائل. وأعظم الشبهات خطراً هي الشبهات التي ترتبط بعقائدنا بالله سبحانه وتعالى. فالبدع نوعان، بدع عقدية وبدع عملية. والبدع العقدية قد تقسم إلى نوعين، بدع تتعلق بالله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، وبدع تتعلق بالأخبار الأخرى الواردة عن الله أو ما شابه ذلك، أو بأركان الإيمان سوى الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما يكون من بدع هي التي ترتبط بالله، لأن أصل الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل. فإذا أخطأ الإنسان في شيء غير معرفته بالله سبحانه وتعالى فهذا الخطأ هين بمقابل الخطأ في معرفة الله سبحانه وتعالى، الذي ينبغي علينا أن نوحده وأن نعبده، لا إله إلا هو، أن نعرفه فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأخطر البدع هي التي تتعلق بالله. وأما البدع العملية فهي نوعان، بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. أما المكفرة ما كان فيها دعاء لغير الله أو ما شابه ذلك، وأما غير المكفرة هي أكثر البدع العملية. ثم عندنا مما ينقص دين الإنسان، مما ينقص دين الإنسان المعاصي وقلة الطاعة وقلة الانقياد، وهذه تأتي بمجملها بدرجة أخف من درجة البدع العقدية. فإذا الأصل في أهل الإسلام الغيورين على دينهم أن يعتنوا بعقيدتهم، وأن يعتنوا برد الشبهات ودفع الصائل على العقيدة الذي يصول عليها بالشبهات والذي ينشر البدع بين الناس. لا بد لكل غيور على دينه أن يتصدى لهذه البدع ويتصدى لغيرها. فكان أهل الصلاح إذا لم يجدوا في بلدهم من يعني يقوم بهذا الواجب أو من هو أهل لهذا الواجب كانوا يراسلون. فها هنا تجد أنهم أرسلوا إلى السجزي في عصر ابن تيمية، أرسل له أهل حماة، أرسل له أهل مصر، أهل واسط، راسلوه من بلاد شتى لأنهم عرفوا أنه يذب عن دين الله، يذب عن عقيدة المسلمين، فراسلوه يسألونه فأجابهم. فهذه عادة أهل العلم. فهذه من الرسائل النافعة. السجزي لما عرف مشكلتهم وعرف مصيبتهم، ألا وهي وجود الأشعرية عندهم وبث الأشعرية لعقائدهم في ذلك المكان، راح في هذه الرسالة وأصل أصولاً يعني ليس بمجرد أنه رد على الشبهات، بل أصل المسألة تأصيلاً علمياً، فبين لهم سبب ضلال الأشعرية، ثم بين لهم كيف يرد على الأشعرية، ثم بين كيف يحذر الناس من الأشعرية، ثم فصل تفصيلاً في هذه المسائل. فيظهر لك من خلال قراءة هذه الرسائل أو هذه الرسالة عقلية السجزي أنها عقلية مرتبة بشكل كبير، وليته وصلنا من مؤلفاته أكثر وأكثر فنستفيد وننتفع بها. عقلية جبارة، عقلية سترون وتستمتعون بطريقة ذكره للكلام وتفصيله في المسائل رحمة الله عليه. نبدأ على بركة الله، والإخوة في يوتيوب يكتبون لي إذا كان صوت القارئ أعلى من صوتي أو صوتي أعلى من صوت القارئ أو هناك مشكلة في الصوت، يكتبون لي لكي نتجاوزها بإذن الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين. أخبرنا الشيخ الإمام أبو محمد المغدى بن عبد الله الأيوبي، قلت: أخبركم الشيخ الإمام العارف أبو محمد المبارك بن المبارك بن علي بن نصر السراج، قراءة عليه وأنا أسمع يوم الجمعة 16 ذي الحجة من سنة 50 و500. قال: أخبرنا الشيخ الصالح، لا تقرأ الألف، أحسن الله عليك، من سنة 50 و500. قال: أخبرنا الشيخ الصالح أبو الحسين أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف بن محمد الأصفهاني. قال: ناولني الشيخ العالم أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الويلي السجستاني الحافظ رحمه الله، قال: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على محمد النبي وآله أجمعين. أما بعد، فقد ذكر لي عندكم، وفقنا الله وإياكم لمرضاته، أحسن الله عليك، فقد ذكر لي عنكم، وفقنا الله وإياكم لمرضاته، ووقوفكم على كتاب الإبانة الذي ألفته في الرد على الزائغين في مسألة القرآن، وأنكم وجدتم المخالفين ببلدكم يشغبون عند ذكر الحرف والصوت، وأنه قد صعب عليكم تجريد القول فيهما واستخراج ذلك من الكتاب لكثرة الأسانيد المتخللة للنكت التي تحتاجون إليها. إذن هو كان عنده كتاب اسمه كتاب الإبانة، وقد تكلم عن هذا الكتاب عدد من العلماء الذين ترجموا للسجزي، ولكن هذا الكتاب لم يصلنا، لعله موجود بين المخطوطات التي لم تفهرس، ونسأل الله أن نجده. فهذا كتاب صنفه، كتاب كبير، وصنفه بأسانيده ينقل فيه أقوال السلف وما شابه ذلك، ويبدو لكبره أنهم عسر عليهم أن يلتقطوا الفوائد فيه، فأرادوا منه شيئا مختصرا فطلبوا منه هذه الرسالة. نعم. وسألتم إفراد القول في هذا الفصل بترك الأسانيد ليسهل عليكم الأخذ بكظم المخالف ورد الإسناد معه، وسامحت نفسي بذلك رجاء وصولكم إلى الأخذ بكظم المخالف، يعني برقبته، كأنه بحلقه، يعني عندما تريد أن تمسك شخصا وتتحكم به تمسكه من حلقه هكذا، وكأنك خنقته، فهو يريد أن يسهل عليهم كيف يمسكون بكظم المخالف. قال: وسامحت نفسي بذلك، يعني سمحت لنفسي، أو يعني أذنت لنفسي بذلك، تقريبا مثل هذا المعنى. نعم، أحسن الله إليكم، وسامحت نفسي بذلك رجاء وصولكم إلى طلبتكم وحصول العلم لكم بفساد مذهب الخصم، والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. اعلموا أرشدنا الله وإياكم أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من الأول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلانسي والصالحي والأشعر وأقرانهم الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة، وهم معهم بل أخص حالا منهم في الباطن، في أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا ذا تأليف واتساق، وإن اختلفت به اللغات. هنا يقول، بدأ رسالته بهذا، أو بدأ الصلب الموضوع بهذا: اعلموا أرشدنا الله وإياكم، يعني علمنا الله وإياكم أنه لم يكن خلاف بين الخلق. سيأتي هو لأنه سيستطرد قليلا، لم يكن خلاف بين الخلق في أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا. طيب هذا معنى الكلام أو ربط الكلام ببعضه. طيب لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحاهم، يعني المسلم والكافر والمبتدع والصالح والعربي والأعجمي، ما في خلاف بين الخلق في هذه المسألة التي سيذكرها، وهي أن الكلام عبارة عن صوت مع حرف، لأنك إذا صرخت فالصراخ ليس كلام، هو صوت بدون حرف. وإذا فكرت بكلمة دون أن تصدر صوتا لا يسمى هذا كلاما، وإذا فكرت بحروف يعني لا يسمى هذا كلاما، فالكلام لا يكون كلاما إلا بحرف مع صوت. يقول هذه المسألة ما فيها خلاف بين أي عاقل من خلق الله سبحانه وتعالى إلى الزمان أو إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب. ابن كلاب كان رجلا عاش قبل، هو عبد الله بن كلاب، عاش قبل الإمام أحمد عبد الله بن سعيد. قيل إنه سمي ابن كلاب لأنه كان كالكلاب اللي هو الخطاف الذي يجذب به خصومه، ولا نعرف عنه يعني هو لا يعني لا نعرف كثيرا من كتب له أو ما شابه ذلك، لكن على العموم هو كان على عقيدة الأشعرية الأوائل، أو هم على عقيدته بالأحرى لأنه هو قبلهم، يعني عنده شيء من إثبات للصفات وشيء من إنكار، وعنده مسألة التلاعب، يعني القول بخلق القرآن على تلاعب، يقول الله يتكلم ثم ينفي أن الكلام بحرف وصوت. والقلانسي هذا رجل أيضا عاش في زمان أبي الحسن الأشعري، بعضهم قال هو تلميذ له، وبعضهم قال لا هو كان في زمانه وهو موافق له في المذهب. والأشعري وأبو الحسن الأشعري المعروف الذي تنتسب له الطائفة الأشعرية، وهذا الرجل عاش معتزليا 40 سنة من حياته، ثم تبين له ضلالهم وحاول أن يتقف الحق، فصار يخلط بين عقيدة أهل السنة وعقيدة المعتزلة. مرحلة التخليط التي خلطها هي التي يعتبرها الأشعرية هي الدين الصحيح له. فهو الإنسان عادة إذا تاب من بدعة يمر بمرحلة، يعني تخيل الآن إنسان دخل من صوفية إلى سنة، ستبقى الأفكار الصوفية السابقة موجودة عنده، أو سني تشيع سيأخذ بعض الظواهر التي عند الشيعة ولكن لا يعرف كل ما عند الشيعة، فآثار السنة التي درسها موجودة عنده عندما يتشيع، والشيعي إذا تسنن كذلك آثار تشيعه ستبقى حتى يتعلم ويدرس شيئا فشيئا فيطور ويغير، حتى يتعلم يترك بدعة كان عليها يغير فكرة حتى يصفو دينه شيئا فشيئا. هذه عادة الناس إذا انتقلوا من مذهب لمذهب أو من فكر إلى فكر. طبعا بعض الناس يعدونه تناقضا وهو ليس تناقضا، وهو ليس تناقضا، الإنسان عندما يغير فكرة كان يتبناها ثم تبين له أنها خطأ هذا ليس تناقض. التناقض هو أنك بنفس الوقت تقول الفكرة الأولى صحيحة والثانية صحيحة، كلاهما صحيح عندك في نفس الوقت وهما متناقضان، يعني واحدة منهما تبطل الأخرى. إذا كنت تقول بنفس الوقت القولين الذي يبطل أحدهما الآخر فأنت متناقض، لكن إذا كنت تقول قولا ثم رجعت عنه فلا يجوز لأحد أن يقول إنك متناقض، فهذا الرجوع من الباطل إلى الحق لا يسمى تناقضا. طيب، والأشعري كما قلنا مر بمراحل، ويعني مراحل حتى وصف فيها بالزندقة، لأنه كان يقول كلام سمعه من أهل السنة لكن إذا فسر يفسر بتفسيرات المعتزلة، لأن فكر المعتزلة لا يزال في قلبي، فصنف كتابا اسمه اللمع، تجد فيه تخبط. ثم بعد يعني صنف بعد اللمع الكتاب الذي هو مقالات الإسلاميين، تجد أنه عقيدته أحسن بكثير. ثم بعد ذلك صنف الإبانة، تجد أن عقيدته تحسنت. فهذا يعني مر بمراحل. المهم هم ينتسبون إلى المرحلة الأولى التي وافق فيها الكلابية ووافق فيها المعتزلة في أكثر آرائهم، وكان يقول بألفاظ أهل السنة. ولهذا الأشعرية يقولون لك كلام أهل السنة ويفسرونه بتفسير المعتزلة، وسيمر معنا ما يتعلق بهذا. فيقول لك الله في السماء، أنت تغتر تقول ما شاء الله، إذن هو يوافقنا ويثبت علو الله. يقول بالمعنى الذي أراده الله، هنا نفى أن الله بالسماء. ليش؟ لأن نفى المعنى الظاهر لها، قال إن لها معنى غير المعنى الظاهر، نفى. هناك كثير من الناس لا ينتبهون إلى هذه. يقول الله يتكلم، ما شاء الله، إذن أنت تثبت الكلام؟ يقول ليس بحرف ولا صوت. إذن هو لا يثبت الكلام، يثبت شيئا غير الكلام سماه كلاما، عرفت؟ يقول إن الله يضحك، تقول ما شاء الله عليك، أثبتت الضحك لله، إذن تثبت شيئا من صفات الله. يقول ومعنى الضحك الرحمة، يا رجل. فإذن هو يقول لك الكلام ويفسره الكلام بظاهره ظاهر كلام أهل السنة، وتفسيره تفسير المعتزلة والجهمية. ولهذا تجد بعض الناس قد ينخدع بكثير من كلام هؤلاء الأشعري، ما عندهم مشكلة في النفاق وفي المنافقة، يعني هي إظهار غير ما يبطنون، أو في التقية، وهذه أثبتها لهم ابن قدامة. فقال لا أعرف طائفة يكتمون عقائدهم كالزنادقة والأشعرية، قالها في المناظرة في القرآن. وقال إنه تكلم مع واحد منهم على انفراد، فقال لهم أنتم تثبتون لنا قرآنا؟ فقال له نعم. فقال لماذا لا تظهرون ذلك للناس؟ فيخجلون، يعني عندهم هذا الإظهار شيء وإخفاء شيء، هذه موجودة في الأشعرية بكثرة على العموم. فإذا الناس متفقون على أن الكلام هو حروف وأصوات حتى ظهرت هذه الجماعة، وسيبين لماذا هم أحدثوا قولا لم يسبقهم إليه أحد من العالمين. قال سمى الأسماء، قال وأقرانهم الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة. هم يظهرون للناس أنهم يردون على المعتزلة، الناس يكرهون المعتزلة خلاص بعد فتنة خلق القرآن وظهور أهل السنة وظهور يعني ثبات الإمام أحمد ومن ثبت معه وظهور السنة بعد ذلك، الناس كرهت المعتزلة كراهة شديدة، صار ما عاد يطيق المعتزلة. فظهرت الأشعرية وقالت نحن نرد على المعتزلة، فالناس قالوا إذن الأشعرية ناس جيدوا خلاص، هم يردون على المعتزلة، مثل ما لو جاءك شخص قال أنا أرد على الشيعة ولكنه مبطل. كثير من الناس لأنهم كرهوا الشيعة بعد الحرب التي صارت والقتل الذي فعلوه في سوريا وكذا، الناس كرهت الشيعة، فيأتي شخص يرد على الشيعة يقولون هذا خلاص إنسان جيد. ليش؟ لأنه يرد عليهم. وقد يكون هو، أنا لا أعرض بأحد أبداً، لا أقصد أحد بعيني، لكن أنا أقصد هكذا مثال مجرد عن أي شخص حتى لا يفهم من كلامي شيء. المهم فقد يكون هو على عقيدة باطلة أيضاً، ليست العقيدة الشيعية لكن عقيدة باطلة، لكن الناس تحسن الظن به لأنه يرد على الشيعة أو يرد على النصارى أو يرد على العلمانيين أو يرد على شيء من هذه البدع. فهؤلاء الأشعرية كانوا يتظاهرون بالرد على المعتزلة، خاصة أن أبا الحسن الأشعري كان منهم، فلما تاب من مذهبهم صار يرد عليهم. وعادة الإنسان إذا تاب من مذهب فسيكون عنده نقمة على هذا المذهب الذي عاش فيه مخدوعا فترة من الزمان، لكن واقع الأمر كما قال السجزي وهم معهم، يعني على نفس العقيدة، ما في فرق. شوف الردود على المعتزلة تجد أنها تنطبق على الأشعرية، تستطيع أن ترد بها على الأشعرية. ردود عثمان بن سعيد الدارمي على المعتزلة وما كان في زمانه أشعرية، تفتح كتابه تشعر أنه يرد على الأشعرية. تفتح كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد تشعر أنه يرد على الأشعرية، عقيدتهم واحدة، ولهذا يقول بل هم معهم بل أخس حالا، بل أخس حالا منهم في الباطن. حقيقة الأمر أنهم أخس. لماذا أخس؟ لأنهم يتظاهرون بكلام، يعني المعتزلة عندهم صراحة يصرحون بمذهبهم، أما الأشعرية لا، يقول لك نحن من أهل السنة ونحن نقول بمقالات أهل السنة ونحن نحب البخاري ومسلم ونحن كذا ونحن نعتمد، نحن شافعية وهم مخالفون الشافعية. لا، المعتزلة ما كان عندهم هذا العبث، هذا ما كان موجود عند المعتزلة، فما كانوا يخدعون الناس بهذه الطريقة. فقال بل أخس حالا منهم في الباطن. في هنا هذه كما قلنا هذه تابعة لقوله إنه لم يكن خلاف بين الخلق في أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا ذا تأليف واتساق. ذا تأليف يعني تركيب، حروف مؤلفة، يعني كلمة علي مثلا مؤلفة من عين ولام ويا، فهذا معنى التأليف. واتساق انتظام، فالعين قبل اللام واللام قبل الياء. وإن اختلفت به اللغات، ما حتى بالإنجليزية كلمة يس مؤلفة من ثلاثة حروف، كل حرف قبل الآخر مثلا، فاختلاف اللغات لا يؤثر في هذا. الكلام عند جميع البشر حرف وصوت مؤلف متسق. نعم، أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله وعبر عن هذا المعنى الأوائل الذين تكلموا في العقليات وقالوا الكلام حروف متسقة وأصوات مقطعة. إذن وقالت العرب الذين تكلموا في العقليات المعتزلة والجهمية وغيرهم متفقون على هذا. الأشعرية خالفوا في هذه النقطة لكن هم متفقون. يعني المعتزلي لماذا ينفي أن الله يتكلم؟ لأن الكلام حرف وصوت بالنسبة له. فإذا هذا حتى أهل العقل وأهل الكلام قبل الأشعرية كانوا يثبتون أن الكلام حروف وأصوات متسقة، ما يعني مؤلفة مقطعة. كيف يعني مقطعة؟ لأنك تفصل بين الكلمتين، تقطع كلامك بين الكلمتين، وإذا وصلتهما سيختلف الكلام. أين؟ أحسن الله إليكم. وقالت العرب الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، فالاسم مثل زيد وعمر، زيد وعمر وحامد، والفعل مثل جاء وذهب وقام وقعد، والحرف الذي يجيء لمعنى مثل هل وبل وما شاكل ذلك. إذن أول شيء بدأ بأهل العقل، يعني هم ليسوا عقلاء يعني، لكن يسمون بأهل العقل لأنهم قدموا العقل على النص. بدأ بهم لأنهم موافقين أو لأنهم سلف الأشعرية، بدأ بهم. ثم بعد ذلك ثنى بالعرب. العرب عندما يتكلمون عن اللغة في أي كتاب من كتب النحو تجد أنه يقول الكلام اسم وفعل وحرف، وذكر لك أمثلة ما هي الأسماء، فلان فلان، جبل، أحمد، مدرسة، هذه أسماء تدل على أشياء. والفعل مثل جاء، ذهب، أجيء، قل، هذه كلها أفعال، فعل أمر، فعل مضارع، فعل ماضي. والحرف الذي يجيء لمعنى، في حروف اللي هي ألف باء تاء ثاء، هذه ليست هي المقصودة، وإنما الحرف الذي يجيء لمعنى يفهم منه معنى، مثل هل، حرف استفهام، بل، هذه حروف تجيء لمعنى. فهذه هي، هذا هو الكلام، وليس الكلام شيء غير ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفا وصوتا، فلما نبغ ابن كلاب وأضرابه وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق مجرد العقل، وهم لا يخبرون أصول السنة ولا ما كان السلف عليه ولا يحتجون بالأخبار الواردة، ليس عندهم أحسن الله وهم لا يخبرون أصول السنة ولا ما كان السلف عليه ولا يحتجون بالأخبار الواردة في ذلك زعما منهم أنها أخبار آحاد وهي لا توجب علما. وألزمتهم المعتزلة أن الاتفاق حاصل على أن الكلام حرف وصوت ويدخله التعاقب والتأليف، وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة وسكون، ولا بد له من أن يكون ذا أجزاء وأبعاض، وما كان بهذه المثابة لا يجوز أن يكون من صفات ذات الله، لأن ذات الله سبحانه لا توصف بالاجتماع والافتراق والكل والبعض والحركة والسكون. المشكلة عند هؤلاء، لا أكمل في جملة بعدها. وحكم الصفة الذاتية حكم الذات. طيب، المشكلة عند الأشعرية التي وقعوا فيها، فبسببها ضلوا، والجهم أيضا وقع فيها وبسببها ضل. هذه أصل المشكلة، أنهم أقروا مقدمات، ثم هذه المقدمات بنى عليها أشياء، هذه الأشياء التي بنت على المقدمات الخاطئة لابد لهم من أن ينفوها. مثلا أقروا بمقدمة باطلة، وهي أن الله إذا تحرك، أو عفوا، مقدمة تقول كل متحرك مخلوق. تقرون معنا، يقول لهم مثلا الجهمي ولا الفلسفي ولا كذا، تقرون معنا أن كل متحرك مخلوق؟ يقولون نعم، ما في مشكلة. طيب الله يأتي، إذن هل الله مخلوق؟ الله يأتي. هنا وقعوا في مشكلة، فإذا قالوا يأتي حقيقة أثبتوا أنه مخلوق، وإذا قالوا لا يأتي كفروا بآية في القرآن. فماذا فعلوا؟ قالوا يأتي، ولكن معنى الإتيان هنا يأتي أمره، أضافوا كلمة، زادوا على القرآن الكريم، يأتي أمره، ليس الله الذي يأتي. الله يقول وجاء ربك، ليس الله الذي يجيء غيره مثلا. ما سبب هذا الخلل؟ أنهم أقروا بالمقدمة القائلة كل متحرك مخلوق. أهل السنة تقول لهم كل متحرك مخلوق، يقول روح عني، هذا الكلام أنا ما أشتري به فلس واحد. الله سبحانه وتعالى يأتي، يجيء، ينزل، يصعد، يستوي، أثبت الله سبحانه وتعالى، يقبض، يطوي السماء بيده سبحانه وتعالى. ها، هذه، وتكلمنا عن مسألة الحركة في التعليق على رسالة الدشتي، لكن أنا أقول أهل السنة يثبتون هذه المعاني، يثبتونها حقيقة. الجهمية لماذا اضطروا لإنكارها؟ لأنهم قبلوا المقدمة الأولى التي أعطاها إياهم الفلاسفة والزنادقة. فالآن نفس الشيء، هم يريدون أن يناظروا المعتزلة، يريدون أن يردوا على المعتزلة، ويقولون للمعتزلة الله يتكلم. المعتزلة صراحة يقولون الله لا يتكلم. الأشعرية قالوا لا، الله يتكلم. فجاء المعتزلة، أنتم توافقون على أن الله سبحانه وتعالى، سأتي من الأخير من آخر هذا الكلام، أنتم توافقون أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه يجتمع ويفترق، وله كل وله بعض، وليس له حركة وليس له سكون، أنتم توافقون على هذه المقدمة؟ قالوا آية نعم. قالوا عندنا مقدمة ثانية، صفات الله تأخذ حكم الله، كل ما نقوله عن الله نقوله عن كل صفة من صفات الله. أي نعم، ما في مشكلة. طيب إذن كلام الله يجب أن لا يكون، إذا أثبتتم لله كلام، الكلام معروف أنه فيه حركة، يعني حركة وسكون، يعني فيه كلام وسكوت، وهو أصوات، والكلام عبارة عن حروف مركبة، الله لا يجوز أن يكون مركب، بالتالي كلام الله لا يجوز أن يكون مركب. ماذا تقولون؟ قالوا والله يعني وقعنا في مشكلة، وقعنا لماذا؟ وقعنا في هم يعني وقعوا في المشكلة لماذا؟ لأنهم أقروا بمقدمات الفلاسفة، ما قالوا لهم هذه المقدمات كلها لا نريدها منكم، ولا نتكلم عن الله سبحانه وتعالى بهذه الألفاظ الفلسفية التي ستبنون عليها بعد ذلك عقائد باطلة. ولهذا يقول لك السجزي: فلما نبغ ابن كلاب وأضرابه وحاولوا الردع المعتزلة من طريق مجرد العقل، هم يناقشونه نقاش عقلي، فاضطروا، طالما أنه نقاش عقلي اضطروا لقبول المقدمات هذه التي هي مقدمات عند الفلاسفة، عند أرسطو، عند كذا، عند المشائية. هذه المقدمات يعني الآن نحن مرجعنا في الكتاب والسنة، مرجعنا في الدين عفوا، الكتاب والسنة. ليش؟ عندنا دين. هم بالنسبة لهم، بالنسبة لعقولهم، ما مرجعهم؟ يعني المرجع في المسائل الدينية عندنا قرآن سنة. طيب في المسائل العقلية ما هو المرجع؟ إذا أرادوا أن يبحثوا عن مرجع ماذا سيجدون؟ يجدون فلسفة أرسطو، أرسطاليس، وغير ذلك من كتب الفلسفة وكتب المنطق وكذا. هذه هي المراجع بالنسبة لهم. طيب هذه المراجع ماذا تقول؟ عليهم أن يقرروه. فهذه مشكلتهم. قال: وحاولوا الردع المعتزل من طريق مجرد العقل، وهم لا يخبرون أصول السنة، ما عندهم علم بأصول السنة، أصول أهل السنة، ولا ما كان السلف عليه. ارجع الآن مثلا ما أسانيد أبي الحسن الأشعري إلى السلف الصالح في كلامه. نحن عندنا الكتب كلها مسندة. ابن بطة مثلا في الإبانة الكبرى لا ينقل قولا إلا ينقله بإسناد. الخلال لا ينقل قولا إلا بإسناد. حرب الكرماني لا ينقل قولا إلا بإسناد. تعال لأبي الحسن الأشعري، وين أساندك يا أبا الحسن؟ ما عنده شيء. وين أساندك يا ابن كلاب؟ ما عنده شيء. وين أساند حتى الذين جاءوا من بعدهم؟ الجويني وين أسانده؟ الجويني مسكين راح أراد يتكلم في علم الحديث، أجل البيهقي بعث له رسالة قال له سكوت، أنت ما تفهم بالموضوع، مع احترامي لك واحترمه جدا، لكن الموضوع ما لك علاقة به، أنت تروح تتكلم مسائل الفقهية وتحرر مذهب جيد تفهم بهاي، لكن الحديث ما لك به، شغلة ما لك فيها، لا تتكلم فيها. فما عندهم شيء يرجعون إليه، ما عندهم أسانيد إلى السلف، ما عندهم خبرة بكلام السلف. قال: ولا يحتجون بالأخبار الواردة في ذلك زعما منهم أنها أخبار أحد، يعني الأخبار الواردة في كلام الله سبحانه وتعالى أن الله يتكلم، وكلام السلف عن كلام الله سبحانه وتعالى أنه حقيقة، هم لا عندهم أسانيد إليها. وإذا كان إذا وجدوا أسانيد إليها هذه بالنسبة لهم أخبار أحد لا يحتجوا بها في العقيدة، فلجأوا إلى مجرد العقل وإلى فلسفة أرسطو، وهي لا توجب علما، يعني الآثار، الحديث والآثار. وألزمتهم المعتزلة أن الاتفاق حاصل على أن الكلام حروف وأصوات، يدخلها التعاقب والتأليف، وذلك لا يوجد في الشاهد، يعني لا يوجد في الخلق، نحن لا نرى خلقا يتكلم إلا بحركة وسكون، يحرك فمه ويسكن، يحرك رئتيه لدفع الهواء عند الكلام، ويعني يغلق الهواء أحيانا في حركة في سكون، ولا بد له من أن يكون ذا أجزاء وأبعاد، الكلمة مجزأة، الجملة مقسمة إلى كلمات، والكلمة مقسمة إلى حروف. وما كان بهذه المثابة لا يجوز أن يكون من صفات ذات الله، لأن ذات الله سبحانه لا توصف بالاجتماع والافتراق والكل والبعض والحركة والسكون. وحكم الصفة، نحن قلنا الله لا يجوز له الحركة والسكون، إذن الكلام لا يجوز أن يكون فيه حركة وسكون. الله لا يتقسم ولا يتجزأ، إذن الكلام لا يتقسم ولا يتجزأ. الله غير مركب، إذن كلامه غير مركب. بالتالي المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون طالما أن الأمر كذلك إذن الله لا يتكلم. فأنتم يا أشعرية طالما أقررتم معنا بكل هذه المقدمات عليكم أن تقولوا إن الله لا يتكلم. الأشعرية كابروا، قالوا لا هو يتكلم، ولكن ماذا فعلوا؟ غيروا معنى الكلام. الكلام الذي هو معروف عند جميع الخلق أنه حروف وأصوات، قالوا لا الكلام ليس حروفا ولا أصواتا. يلا أتوا ببدعة ما سبقهم إليها أحد، أتوا بضلالة، كما يقول ابن الجوزي لما تكلم عن أبي الحسن الأشعري قال أتى ببدعة خبطت عقائد الناس أو خبطت الدين، يعني شيء عجيب سبحان الله. إذن قالوا تفضل. أحسن الله إليكم. قالوا: فعلم بهذه الجملة أن الكلام المضاف إلى الله سبحانه خلق له أحدثه وأضافه إلى نفسه، كما تقول: عبد الله وخلق الله وفعل الله. هذا كلام المعتزلة. قالوا: إذا بناء على هذه المقدمات نحن نقول لكم، إذا سألتمونا ما معنى كلام الله، الله قال: حتى يسمع كلام الله. كلام الله يعني كلام خلقه الله. لو قلت بيت الله، هكذا بالنسبة للمعتزلة يعني حجتهم هكذا يقولون، إذا قلت بيت الله هو بيت خلقه الله، نسبه إلى نفسه نسبة تشريف. إذا قلت ناقة الله، ناقة الله وسقياها، الناقة هذه هل هي صفة لله؟ لا، هي خلق من خلق الله، نسبها له تشريفا. فكذلك كلام الله هو كلام خلقه الله، نسبه له تشريفا. طبعا نحن أهل السنة نقول كلام الله كلام قاله الله، نسبه لنفسه قولا لا تشريفا، لا لمجرد التشريف. كلام الله نسبة صفة إلى موصوف، يد الله نسبة صفة إلى موصوف، عرفت؟ لكن هم قالوا لا، هي نسبة خلق إلى خالق. لكي يتسق كلامهم يعني المقدمات هذه والنتائج، لابد من أن تترابط بهذه الطريقة. فأعطونا يا أشعرية، أنتم كيف ربطتم، كيف تقولون الله يتكلم وأنتم مقرين معنا بهذه المقدمات؟ نعم، أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: فضاق بابن كلاب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالسنن وتركهم قبولها وتسليمهم العنان إلى مجرد العقل، العنان. فالتزموا أحسن الله إليكم وتسليمهم العنان إلى مجرد العقل، فالتزموا ما قالته المعتزلة وركبوا مكابرة العيان وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة المسلم والكافر. وقالوا للمعتزلة: الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام، وإنما يسمى ذلك كلاما على المجاز لكونه حكاية أو عبارة عنه، وحقيقة الكلام معنى قائم بذات المتكلم. معنى قائم بذات المتكلم. قالوا لما ألزمتهم المعتزلة هذه، قالوا للمعتزلة: الكلام ليس هو الذي تقولون، ليس هو الحروف والأصوات. الحروف والأصوات يطلق عليها كلام مجازا، مجاز سماه ابن القيم طاغوت. يوجد شيء اسمه مجاز، يوجد مجاز في اللغة، ولكن هم استخدموا هذه المسألة، مسألة المجاز، استخدموها بباطل. ولهذا يعني قالوا الحروف والأصوات هذه تسمى كلام مجازا. تخيل الآن تذهب إلى أي عاقل وتقول له هذا الكلام، والله لا يقبل. طيب ما هو الكلام يا أشعرية؟ قالوا الكلام هي المعاني الموجودة في النفس، أما الحروف والأصوات هي حكاية أو عبارة. لأن ابن كلاب يقول حكاية والأشعري يقول عبارة. هناك فرق بين الحكاية والعبارة، ولكن ليس فرقا مؤثرا. إيش يعني حكاية؟ حكاية يعني أنا في نفسي كلام معين فعبرت عنه بنفس الطريقة الموجودة في نفسي. يعني في نفسي أنا فكرت وقلت سأذهب إلى السوق وأشتري تفاحة، هكذا أنا قلت في نفسي، فعبرت فقلته بلساني، حاكيت الذي في نفسي تماما مثل ما هو. هذه الحكاية. العبارة: في ذهني شراء التفاح فأنا عبرت عنه بكلامي، صففت كلاما وعبرت عنه. بالنسبة الآن لكلام الله سبحانه وتعالى، حكاية وعبارة أيضا الفرق كما قلنا ليس لا يوجد فرق، ولكن الفرق بالنهاية ليس بشيء. يعني الآن بالنسبة لهم هناك معاني في نفس الله سبحانه وتعالى خلقها في نفس جبريل، أو خلقها في اللوح المحفوظ، وجبريل حكاها، يعني هو خلق المعاني بنفس الطريقة التي قالها جبريل. أو خلق الكلام في نفس جبريل بنفس الطريقة التي قالها جبريل، فهنا كان حكاية. أو جبريل عبر بطريقته من عنده عما في نفس الله، فهذه تسمى عبارة. فإذن هنا قال وين صارت؟ الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام، وإنما يسمى ذلك كلاما على المجاز لكونه حكاية أو عبارة عنه. فإذن ألفاظنا أو الحرف والصوت هو عبارة أو حكاية عن الكلام، والكلام هو المعنى الذي في النفس، الأفكار إذن هي الكلام. نعم أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: فمنهم من اقتصر على هذا القدر، ومنهم من احترز عما علم دخولها على هذا الحد، فزاد فيه ما ينافي السكوت والخرس والآفات المانعة من الكلام، ثم خرجوا من هذا. يعني بعضهم قال هذا الكلام وسكت، لكن بعضهم انتبه أنك إذا قلت إن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم ولا صوت له، هذه صفة ماذا؟ هذه صفة الأخرس أو صفة الأبكم. فبعضهم انتبه إلى هذا وانتبه إلى هذا الإلزام، فقال لا انتبه، ترى الحد يعني هنا التعريف، فاحترز عما علم دخوله في هذا الحد فزاد فيه ما ينافي السكوت والخرس. إذن هم يقولون الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بصوت من غير سكوت ومن غير خرس ومن غير آفة، بدهم ينفون هذه لأن العقل يتوهمها مباشرة. إذا قلت ليس له صوت، إذن إما أنه كالجامدات أو إنه ناقص، فالأخرس أكمل منه. الأخرس عنده كمال، يتكلم له صوت لا يحتاج إلى غيره ليعبر عن ما في نفسه، بينما الله سبحانه وتعالى بالنسبة لهم يحتاج إلى غيره اللي هو المخلوق اللي هو الصوت ليعبر عما في نفسه، فهذا نسبة حاجة لله سبحانه وتعالى. فلا، هم قالوا من غير سكوت ومن غير خرس ومن غير آفة، يعني أحيانا الإنسان أو أحيانا نعم الإنسان إذا كان متكلم تصيبه آفة تمنعه من الكلام، فعدم الكلام آفة يكون ناتج عن آفة ناتج عن نقص. فهم حاولوا بعضهم أن ينفي هذه النقائص عن الله سبحانه وتعالى لكي لا تتوهم، وهي فعليا ثابتة مهما فعلوا، هم ينسبون الخرس لله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: ثم خرجوا من هذا إلى أن إثبات الحرف والصوت في كلام الله سبحانه تجسيم، وإثبات اللغة فيه تشبيه. خرجوا من هذا يعني من هذا الكلام والتقعيد الذي فعلوه والمناقشات التي ناقشوها مع المعتزلة إلى اتفاق إلى أن إذا أثبتنا لله سبحانه وتعالى أنه يتكلم حقيقة فهذا تجسيم. لماذا تجسيم؟ لأن نسبنا له أنه الكلام لابد من أن يكون ناتج عن حركة. نحن عندما نتكلم البشر، وهم يشبهون الله سبحانه وتعالى بالبشر أحيانا لينفوا عنه هذه الصفات، عندما نتكلم الكلام هو ناتج عن اصطكاء، عن أولا في الحنجرة الحبال الصوتية ستتضيق لتخرج الصوت، واللسان سيضرب في سقف الحلق أحيانا أو شفتين تنضم أو ما شابه ذلك لكي يخرج الصوت على شكل حروف. فهم قالوا إذا أثبتتم لله أنه يتكلم بحرف وصوت فلا بد من أن تثبتوا له كل هذا. طبعا نحن بينا سابقا وسنبين في هذا الكتاب أن هذا ليس لازما. الله سبحانه وتعالى أنطق الجلود أو سينطق الجلود في الآخرة، الجلود لا ليس لها فم ولا لسان ولا كذا، الذي استطاع أن ينطقك بلسان يستطيع أن ينطقك بغير لسان، هذا غير لازم. فعلى العموم هم قالوا لا، هو تجسيم. وإثبات اللغة فيه تشبيه، إيش يعني اللغة؟ المعاني التي في نفس الله ليست لا بالعربية ولا بالسريانية ولا بالعبرية، لأنها لو كانت بلغة لكان الله بالنسبة لهم مشابه للبشر، فإذا تكلم الله بالعربية شابه أهل شابه العرب، وإذا تكلم بالعبرانية شابه العبرانيين، هكذا بالنسبة لهم. والواقع أنه لا يوجد تشبيه في هذا، الله يتكلم بما شاء من حروف ومن لغات يعلمها الناس أو لا يعلمونها، هذا الله سبحانه وتعالى، أين التشبيه في هذا؟ الله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: وتعلقوا بشبه منها قول الأخطل: إن البيان من الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فغيروه وقالوا: إن الكلام من الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. جاءوا إلى بيت قاله الأخطل، أخطل شاعر نصراني. البيت الذي قاله: إن البيان من الفؤاد أو لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هم غيروا فيه كلمة، قالوا إنه قال: إن الكلام لفي الفؤاد، وكاتبها هون من الفؤاد لكن المشهورة لفي، إن الكلام لفي الفؤاد، هكذا غيروها، حرفوا بيت لشاعر نصراني لكي يحتجوا لأنفسهم. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. إذن الكلام ما هو؟ هي الأفكار التي في الذهن. طيب أساسا يعني هو يقال لهم هكذا من باب الاحتجاج، مع أنها يعني من باب المحاججة بالأحرى ليس الاحتجاج. هل تثبتون لله فؤادا؟ مشاعركم يقول كلام في الفؤاد، فعليك أن تثبت لله فؤادا، والفؤاد هو القلب، عليك أن تثبت لله فؤادا حتى يكون فيه الكلام، وإلا ماذا؟ على العموم هو البيت أساسا غير صحيح، ولو كان صحيحا، لو كان صحيحا كما قالوه، منذ متى كان كلام قاله شاعر نصراني متأخر حجة؟ يعني لو قاله شاعر جاهلي، يعني من عربي الجاهلية، نعم هذا قد يكون حجة، لأن كلام الجاهليين هو كلام العرب الأصلي، لكن شاعر نصراني في زمان متأخر هذا قد يقول أي كلام يقوله، فكيف يكون كلامه حجة في الدين؟ حتى العرب المتأخرين إذا قالوا كلاما لا يحتج به، العرب الذين جاءوا في المئة الثالثة والرابعة كلامهم لا يحتج به، لأن دخلت عليهم العجمة، فكيف بشاعر نصراني؟ نعم، أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: وزعموا أن لهم حجة على مقالتهم في قول الله سبحانه وتعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، وفي قوله عز وجل: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا. هنا يقولون هذه أيضا من الحجج أن الكلام في النفس. احتجوا أيضا بقول الله سبحانه وتعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. هذا كلام من؟ كلام المنافقين. مرة ناظرت واحد في المسألة فاحتج بهذه، فقلت له: أن نحن عندما نثبت لله الكلام تقولون إنكم شبهتم الله بالبشر، لأن البشر يتكلمون، وأنتم نسبتم لله الكلام، فإذا شبهتموه بالبشر. أنتم الآن لا تشبهونه بالبشر، تشبهونه بالمنافقين تحديدا. من الذي قال لولا يعذبنا الله بما نقول؟ أليس المنافقين؟ أنتم جعلتم كلام الله ككلام المنافقين. هذا لو ثبت أن هذا هو معنى الكلام، هذا ليس معنى الكلام، لأن إذا قلت فلان تكلم، إذا قلت فلان تكلم فقط، هنا سكت بعدها انتهت الجملة، لا يفهم إلا أنه تكلم الكلام العادي بحروف وأصوات. لكن إذا قلت فلان تكلم في نفسه، عندها ستفهم أنه حكى نفسه، كان يحكي مع نفسه. فإذا هنا يوجد قيد زائد على الكلام، وهذا ليس معناه أن وهذا يفهم منه أنك إذا لم تقل هذا القيد، ويقولون في أنفسهم، إذا لم تقل في أنفسهم لن يفهم أنهم قالوها في أنفسهم. يعني لو كانت الآية ويقولون لولا يعذبنا الله، ماذا سنفهم؟ سنفهم أنهم قالوا كلاما حقيقيا، قالوا بأفواههم. هل نحتاج أن نقول قالوا بأفواههم؟ لا، لأن فقط كلمة قالوا يفهم منها أنها بأفواههم. طيب لماذا احتجنا هنا إذا أردنا أن نتكلم، لماذا لابد من أن نقول في أنفسهم؟ لأننا غيرنا معنى الكلام الأصلي، لأننا تكلمنا عن كلام آخر، عن شيء معين وليس عن الكلام المطلق دون قيد. ولهذا قال ويقولون في أنفسهم، حدد. كذلك فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا، أيضا هو حدد في نفسه. لو أنه قال، لو أن الله قال قال يوسف أنتم شر مكانا، أي عاقل سيفهم أن يوسف قال بلسانه وبصوته؟ لكن هنا قيد أنها في نفسه، فبالتالي أخرج الكلام عن كونه كلاما عاديا إلى كلام خاص في النفس، إلى الخواطر التي تخطر في نفس الإنسان. فبالتالي هذا لا حجة فيه، لأن هنا دائما سنحتاج إلى هذا القيد إذا أردنا أن نتكلم عن ما يدور في النفس، دائما سنحتاج إلى هذا القيد. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى واحتجوا بقول العرب أرى في نفسك كلاما وفي وجهك كلاما، فألجأهم الضيق. قول العرب هذا أيضا ليس فيه حجة لهم، طبعا هو سيرد على هذا، لكن أنا أقدم حتى لا تبقى الشبهة دون رد، لأن بعض الناس قد لا يشاهد الدروس الأخرى، ينشغل أو ما شابه ذلك، فلهذا سأذكر الردود على مثل هذا. احتجوا بقول العرب أرى في نفسك كلاما، ما معنى قول العرب هذا؟ يعني أراك تريد أن تقول كلاما، أراك تفكر بشيء تريد قوله. فإذا ليس الكلام هو في النفس، لأنه ما تكلم، ولهذا قالوا في نفسك. لو قلت له أراك تتكلم لقال أنا ما أتكلم، فهم هذا معنى الكلام الأصلي. فلما تقول له أرى في نفسك كلاما، يعني أراك تفكر بكلام إذا أنت لم تتكلم. وفي وجهك كلاما، يعني أرى في تعابير وجهك أن عندك كلام لتقوله. لكن لو قلت أراك تتكلم لقال أنا ما أتكلم، لكن لو قلت أشعر من نظرتك أنك تريد أن تقول شيئا، أو أرى في وجهك كلاما، يعني أشعر من تعبير وجهك أنك تريد قول شيء، هذا معناه. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى فألجأهم الضيق مما يدخل عليهم في مقالاتهم إلى أن قالوا الأخرس متكلم، وكذلك الساكت والنائم، ولهم في حال الخرس والسكوت والنوم. هنا يقول عندما قالوا بهذا القول، لازم هذا القول أن الأخرس متكلم. كيف الأخرس متكلم؟ ما هو الكلام في النفس، والأخرس يكلم نفسه لكن هو عاجز عن النطق، فبالتالي الأخرس عند الأشعرية متكلم. شوف الخذلان أوصلهم إلى ماذا. طيب ما هو الخرس؟ هو العجز عن الكلام عند كل العقلاء، لكن هم بمذهبهم الأخرس متكلم. والساكت متكلم، أرى في نفسك كلاما، هذا ساكت ما فتح فمه بشيء، هذا بالنسبة لهم متكلم، أي إنسان يفكر هذا متكلم. وكذلك النائم، النائم في نومه يرى حلما، يدور في نفسه كلام في الحلم، هذا متكلم، هذا يتكلم الآن، فلان الآن يتكلم. حتى إن العلماء ألزموهم، قالوا لهم من يتكلم في الصلاة تبطل صلاته، فإذا من فكر في شيء في الصلاة يجب أن تقولوا ببطلان صلاته، لأنه بالنسبة لكم التفكير هو الكلام. وما استطاعوا أن يلتزموا هذه، لأنه لا يخلو أحد من صلاة لا يعني يكلم نفسه فيها، أو يعني يدور في خاطره كلام. فلو أنهم التزموا هذا الالتزام في مسألة الصلاة لبطلت بالنسبة لهم صلوات الخلق أجمعين، يعني إلا ما ندر. والله المستعان. الله المستعان. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى فألجأهم الضيق مما يدخل عليهم في مقالتهم إلى أن قالوا الأخرس متكلم، وكذلك الساكت والنائم، ولهم في حال الخرس والسكوت والنوم كلام هم متكلمون به. ثم أفصحوا بأن الخرس والسكوت والآفات المانعة من النطق ليست بأضداد الكلام، وهذه مقالة تبين فضيحة قائلها في ظاهرها من غير رد عليه. والله ومن فضيحة لا تحتاج أن تناقشها، عندما يقول لك الأخرس متكلم، ولا يوجد تعارض بين أن يكون الإنسان أخرس ومتكلم، ولا يوجد تعارض بين أن يكون الإنسان لسانه مقطوع وهو متكلم، أو نائم وهو متكلم، أو ساكت وهو متكلم بنفس الوقت. هذه فعلا فضيحة لا تحتاج أن تناقشها. مجرد أن تقول للإنسان هذا يقول أن الإنسان يكون أخرس ومتكلم بنفس الوقت، يقول لك هذا مجنون، اتركه. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: ومن علم منه خرق إجماع الكافة ومخالفة كل عقلي وسمعي قبله لم يناظر بل يجانب ويقمع، ولكن لما عدم من ينظر في أمر المسلمين محنا بالكلام مع من ينبغي أن يلحق بالمجانين. شوف نفس الشيء، يقول لك هؤلاء الأولى بهم أن يكونوا مع المجانين، والأولى بهم أن يجانبوا، ما يلتفت إليهم. أناس يعني خالفوا المعقول وخالفوا السمعي، هؤلاء لا يلتفت إليهم، هؤلاء يلحقون بالمجانين. طبعا اليوم نمتحن بهم، ويجب أن نقر بأنهم أئمة، يجب أن نقر بأنهم أئمة. يقول لك يلحقون بالمجانين هؤلاء لأنهم خالفوا كل عقلي، خالفوا البشر جميعا، خالفوا الكافر والمسلم، ما بقي لهم أحد وافقوه. فيقول هؤلاء لا يناظرون حتى، بل يجانبون ويقمعون، يعني إذا تكلموا يزجرون، تقول له اسكت اسكت وخليك مكانك، ما تأتي وتتكلم في مساجدنا وكذا. لكن لما عدم من ينظر في أمر المسلمين، اللي يعني ما عاد في مثل الخلفاء الراشدين يقمعون مثل هؤلاء، ما عاد في علماء يعني أشداء على مثل هؤلاء يقمعونهم ويطردونهم من مساجد المسلمين ويطردونهم من ويمنعونهم من بث فتنهم فيها، محنا بالكلام يعني ابتلينا بالكلام مع من ينبغي أن يلحق بالمجانين، صاروا في نظر الناس أنداد لنا، فلان يقول كلام رد عليه، صار لهم صوت، صار أهل السنة يضطرون أن ينزلوا إلى درجة مناقشة مجانين. واليوم بلينا بلاء زائدا أننا محنا بالكلام، ليس بالكلام، صرنا نمتحن بأن هل تقر بأنه إمام ولا ما تقر بأنه إمام. يعني السجزي كان مجرد كلامه ومناقشته لمسائلهم كان يقول هذه محنة، محنة أن واحد مثلي ولا أي سني، يعني ليس مثلي يعني عن نفسي، لا يعني ليس من قضية من باب التكبر، ولكن واحد سني يروح يناقش هؤلاء المجانين اللي خالفوا المعقول والمنقول، هذه محنة، هذه بلية على المسلمين. لا، البلية أعظم يا سجزي اليوم. تعال شوف، تعال شوف إذا قلت عنهم إنهم ليسوا أئمة، شوف إيش يقال عنك، يقال عنك أنك تريد هدم الإسلام، يقال عنك أنك ما تكلمت عنهم إلا لأنك تريد الطعن بالإسلام. يخرجونك من الملة، والذي يخرجك من الملة يزعم أنه يوافقك في العقيدة، ويخرجك من الملة لأجل هؤلاء. بلية، بلية عظيمة يا إخوة، أقسم بالله بلية عظيمة. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: وأصل تلبيسهم على العوام وتموههم على المبتدئين هو أن الحرف والصوت لا يجوز أن يوجدا إلا عن آلة وانخراق مثل الشفتين والحنك، وأن لكل حرف مخرجا معلومة، وأن الله سبحانه ليس بذي أدوات بالاتفاق، فمن أثبت الحرف والصوت في كلامه فقد جعله جسما ذا أدوات، وهو كفر. قال الله سبحانه: ليس كمثله شيء، فيجب أن لا يكون ككلامه كلام. هذا نفس ما قلناه قبل قليل، هم يرون البشر يتكلمون بطريقة معينة، بحنجرة ولسان وشفتين وأسنان وكذا، كلها تستخدم لمخارج الصوت، فهم قالوا لا يمكن لله أن يتكلم إلا بنفس هذه الطريقة، فإذا أثبتنا له الكلام نثبت له الحنجرة، ونثبت له يعني أنه يتكلم بنفس طريقتنا، وهذا تجسيم وهذا كفر، فلن نثبت له الكلام. هذه يعني أصل من أصول شبهاتهم. الأصل الأول أن الكلام مركب، و الكلام مركب متعاقب، هذه الشبهة الأولى. والشبهة الثانية أن الله إذا تكلم لا بد من أن يكون له شفتين وحنك وكذا إلى آخره، وهذا جعلهم ينفون عن الله الكلام. نعم، أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: ونفوس ذوي النقص مسرعة إلى قبول هذا التمويه، يظنون أن في ذلك تنزيها لله سبحانه، والأمر بخلاف ذلك. يعني هو لما يأتي للعوام ويقول نحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن ما يقوله المجسمة، ما يقوله الحشوية، بعض الناس يتأثر يقول هؤلاء ينسبون لله. يعني تجد مثلا مقطع، يعني غير موضوع الكلام لكن كمثال يعني حضرني الآن، مقطع واحد شايل كتاب الدشتي يقول هذا الكتاب فضيحة لهم، ينسبون لله الحد، يحدون الله، ويتكلم بهذه الطريقة. فعليا العامي يتأثر، هو أساسا العامي مو فهمان إيش الحد، مو فهمان إيش القصة، لكن خلاص بمجرد أنه يتكلم بهذه الطريقة كثير من الناس قد يتأثر بهذا. يعني الآن أنت لو جئت إلى صفة من صفات الله وجبت كم واحد من العوام قلت لهم شوف الأشعرية ينسبون لله الحياة، والذي عنده حياة لا بد من أن يموت، كيف ينسبون لله الحياة؟ تتكلم بهذه الطريقة ستجد أن بعض العوام تأثروا بكلامك. طبعا أكيد كلنا ننسب لله الحياة، لكن المقصود مع أنها ثابتة تستطيع أن تخدع بعض الناس بهذه الطريقة بدون أي براهين حقيقية، تستطيع أن تخدع الناس بمثل هذا الكلام. الناس يتأثرون، تقول نحن ننزه الله ونقدس الله عن ما يقوله المجسمة الذين يشبهون الله بالبشر، كما يقول الأشعرية اليوم يقولون عن الله شاب أمرد وما شابه ذلك يقولون عنا. يعني فهذا يؤثر ويستجلب لهم عدد من الناس. مثل اليوم عندما يأتي ويقول لك أعظم يعني حجة عندهم الآن، يطعنون بأئمة الإسلام، يطعنون بالإمام الفلاني. العوام ترى أساساً هم ما يعرفوا الإمام الفلاني هذا من هو، لكن طالما أنه ذكر اسمه بهذه الطريقة العامي إيش فهم أنه الإمام فلاني مثله مثل عمر بن الخطاب تقريباً، ولا يمكن أحسن شوي، لأن ما يشوف هذا الإنسان يحارب الشيعة بهذه الطريقة. لاحظ على فكرة هؤلاء ليس عندهم حرب واضحة على الشيعة، أنه الشيعة يطعنون بالإمام عمر بن الخطاب، ما تجد عندهم هذا الخطاب بهذه القوة ضد الشيعة، ولكن تجد هذا الخطاب بهذه القوة ضد الذي لا يعتقد بإمامة الأشعرية، أو ضد الذي يقول عن الأشعرية مبتدع، تجد هذا الخطاب القوي. العوام أساساً مو عارفين هذا الإنسان إمام ولا مو إمام، متى عاش، متى مات، إيش قدم للدنيا. ولك بعض هؤلاء الذين يحاربون لأجله، أنا أكاد، ليس أكاد، أنا أجزم أنه ما قرأ له يعني كل ما كتب، يعني الكتب الكبيرة له ما قرأها. فعندما يعرض فلان يطعن بالآئمة، يطعن بفلان وفلان وفلان، العامي سيفهم من كلامه أن هذا خلاص هذا يطعن بالدين، مو خلي حدا. يعني شوف الآن إذا جئنا بقائمة لعلماء الشيعة وجبنا شيخ مثلا صالح الفوزان يكفر الشيعة، فقلنا فلان صالح الفوزان يكفر العلامة الخامنئي ويكفر العلامة الخميني ويكفر المجاهد البطل المغوار الفلان الفلاني اللي كان يقتل المسلمين بسوريا، الناس اللي مو عارفان هذه الأسماء ستظن أن الفوزان هذا مكفر أمة محمد كلها. ليش؟ ما عددت له من أمة محمد إلا هؤلاء، هم ليسوا من أمة محمد لكن ما عددت له إلا هؤلاء. فهذه خداع، هذا خداع، ولهذا هم لا يستطيعون أن يقولوا مثلا فلان يطعن بعلماء الأشعرية، لا، يزيلون كلمة أشعرية ويبقون كلمة علماء للتمويه. هؤلاء كذلك عندما يتكلمون لا يقولون هؤلاء يثبتون لله ما أثبت لنفسه، لا، يأتون إلى اللوازم التي تخيلوها فيقولون هو يثبتها. يعني ما يقولون أثبت لله الكلام كما أثبته لنفسه، لو استطاعوا أن يقولوا هذه لما خدعوا أحد، لكن هم لا يقولون، لا يقولون يثبتون لله الجسم ويثبتون لله الرئتين والحنجرة. يعني ينسبون لك اللوازم الباطلة التي أنت أساساً لم تلتزمها، ويعرضون الكلام بطريقة أنهم هم المنزهون وغيرهم المجسم، فيخدعون بهذا العوام. نعم، وهنا خطرهم طبعا. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: وزاد علي بن إسماعيل الأشعري في التنبيه فقال: قد أجمعنا على أن الله سبحانه أن لله سبحانه سمعا وبصرا وكلاما ووجها، واتفقنا على أن سمعه بلا انخراق، وبصره بلا انفتاح، ووجهه بلا تنضيد، ووجب أن يكون كلامه بلا حرف ولا صوت. هنا علي بن إسماعيل هو أبو الحسن الأشعري، زاد تمويها، وعلى فكرة هو عنده شيء من الذكاء بالعبارة، يعني يستطيع أن يقنعك. قال: قد أجمعنا على أن الله سبحانه على أن لله سبحانه سمع بصر كلام وجه، لكن اتفقنا على أن سمعه بلا انخراق، يعني ما له فتحة أذن، وبصره بلا انفتاح، ما له جفون، ووجهه بلا تنضيد، يعني بلا ترتيب. يعني لو نظرنا إلى وجه الإنسان، في عينين على جنبين، بينهما أنف، تحت الأنف فم، هو هذا منفي، ينفيه عن الله سبحانه وتعالى، فله وجه لكن ما في هذا الترتيب، ما يليق به هذا الترتيب، يعني يكون هكذا عنده. فقال: فوجب أن يكون كلامه بلا حروف وأصوات، كما أن وجهه ليس فيه مثلا عينين على جانبين وأنف بين العينين، كذلك كلامه لا يمكن أن يكون عبارة عن باء ثم سين ثم ميم اللي هي كلمة بسم، بسم الله، ما يمكن أن يكون كذلك، وكذلك لا يمكن أن يكون بصوت، لأن الصوت سيصدر وينقطع، وهذا لا يليق بالله بالنسبة له. نعم، أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: وقالوا جميعا إن أحدا من السلف لم يقل إن كلام الله حرف وصوت، فالقائل بذلك محدث، والحدث في الدين مردود، والأشعري خاصة أضرب قوله هنا في هذا الفصل. يقول: السلف لم يقولوا أن كلام الله حرف وصوت، فالحشوية هؤلاء والمجسمة يقولون كلام الله حرف وصوت، إذن هم مبتدعون، خالفوا السلف. يعني والله أوقح من هذا، يأتي المبتدع ويتهمك بالبدعة. طيب أنتم أساساً هل أحد من السلف وافقكم وقال كلام الله نفسي؟ ما في، لا، هو يأتي إلى الأمور البديهية فيطلب منك أحد من السلف قالها. يعني عندما تقول الآن لله يد حقيقية، يقول ما في حدا من السلف قال لله يد حقيقية، ما قال أحد من السلف كلمة حقيقية، هذه بديهية. طيب عندما تكلموا عن الرحمة قالوا رحمة حقيقية، عندما تكلموا عن أنه الرحمن الرحيم هل قالوا الرحيم حقيقة؟ ما قالوا. لكن لما يأتي واحد يقول رحيم ليس حقيقة، نقول له بل حقيقة. فمثل هذه لا تحتاج إلى نص. يعني هل أتى أحد من السلف وقال مثلا سورة البقرة عدد آياتها كذا؟ قد يكون هذا، لكن خلينا نقول هل أحد من السلف قال سورة قل هو الله أحد في جزء عامة على سبيل المثال؟ لكن هذه لا تحتاج إلى نص، البديهيات لا تحتاج إلى نص، فهم لا يطالبونك بنص، لكن هو سيأتيهم طبعا بعد ذلك، لكن يأتيهم بالرد على هذا. لكن إيش هو الآن؟ يعرض لك حجتهم، بعد ذلك سينقضها. نعم، أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: وقالوا جميعا إن أحدا من السلف لم يقل إن كلام الله حرف وصوت، فالقائل بذلك محدث، والإحداث في الدين مردود، والأشعري خاصة أضرب قوله في هذا الفصل، فقال في بعض كتبه: كلام الله ليس بحرف ولا صوت، كما أن وجهه ليس بتنضيد، وكلام كل متكلم سواه حرف وصوت. وقال في غير ذلك من كتبه: الكلام معنى قائم بنفس المتكلم كائنا من كان، ليس بحرف ولا صوت. وإثبات قولين مختلفين في باب التوحيد، وإثبات الصفات تخبط، وإثبات الصفات تخبط وضلال، والعقليات بزعم القائلين بها لا تحتمل مثل هذا الاختلاف، والحدود العقلية لا يرجع فيها إلا إلى من تقدم دون من أراد أن يؤسس لنفسه اليوم باختياره أساسا واهيا. يعني أنا أطلت قليلا في الدرس، لكن في هذا الفصل إن شاء الله نقرأه ونختم عنده. نعم. وقال رحمه الله تعالى: فالذي تحتاجون إليه حفظكم الله معهم في إزالة تمويههم أن تقيموا البرهان أن الحجة القاطعة هي التي يرد بها أو يرد بها السمع لا غير، وأن العقل آلة للتمييز فحسب. هنا يقول الذي تحتاجون إليه للرد عليهم، الآن هو سيعطيك القواعد في نقض الأشعرية تماما ونقض كل بدعة. فأعطاك 11 قاعدة تسير عليها، خلاص هنا أهل البدع ما عاد لهم معك كلام. سيعطيك إياها الآن مجملة، ثم بعد ذلك يفصل بكل قاعدة، سنقرأها ثم نعلق عليها إن شاء الله في الدرس القادم. نعم، أو خلينا نعلق عليها تعليقات هكذا يسيرة. أول شيء أن تبرهن لهم، ولا لا أطلنا يعني الآن 1:10، اقرأها على السريع ثم نعلق عليها الدرس القادم. نعم، السلام الله عليكم. نعم، قال رحمه الله تعالى: أن تقيم البرهان أن الحجة القاطعة هي التي يريد بها السمع لا غير، وأن العقل آلة للتمييز فحسب، ثم تبين ما السنة وبما يصير المرء من أهلها، فإن كلا يدعيها، وإذا علمت وعرف أهلها بان أن مخالفها زائغ لا ينبغي أن يلتفت إلى شبهه، وأن تدلو على مقالتي ما أنها مؤدية إلى نفي القرآن أصلا، وإلى التكذيب بالنصوص الواردة فيه والرد لصحيح الأخبار ورفع أحكام الشريعة، ثم تبرهن على أنهم مخالفون لمقتضى العقل بأقاويل متناقضة مظهرون لخلاف ما يعتقدونه، وذاك شبيه بالزندقة، ثم تعرف العوام أن فرق اللفظية والأشعرية موافقون للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول، وزائدون عليهم في القبح وفساد القول في بعضها، وأن تورد الحجة على أن الكلام لن يعرى عن حرف وصوت البتة، وأن ما عري عنهما لم يكن كلاما في الحقيقة، وإن سمي في وقت بذلك تجوزا واتساعا، وتحققوا جواز وجود الحرف والصوت من غير آلة وأداة وهواء منخرق، وتسوقوا قول السلف وإفصاحهم بذكر الحرف والصوت وما دل عليهما، وتجمع بين العلم والكلام في إثبات الحدود بهما، ثم تذكروا فعلهم في إثبات الصفات في الظاهر وعدولهم إلى التأويل المخالف له في الباطن، وادعاؤهم أن إثباتها على ظاهرها تشبيه، ثم تشرح أن الذي يزعمون بشاعته من قولنا في الصفات ليس على ما زعموه، ومع ذلك فلازم لهم في إثبات الذات مثل ما يلزمون أصحابنا في الصفات، وأن تذكروا شيئا من قولهم لتقف العامة على ما يقولونه فينفروا عنهم ولا يقعوا في شباكهم، ثم تظهروا كون شيوخهم أئمة ضلال ودعاة إلى الباطل ومرتبكين إلى ما قد نهوا عنه، ثم تحذر الركون إلى كل أحد والأخذ من كل كتاب، فإن التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر، فجميع ما ذكرت أن بكم إليه حاجة عند الرد عليهم 11 فصلا من أحكمها تمكن من الرد عليهم إذا سبق له العلم بمذهبه ومذهبهم، وأما العامي والمبتدئ فسبيلهما أن لا يصغيا إلى المخالف ولا يحتجا عليه، فإنما إن أصغيا إليه أو حاجاه خيف عليهم. نعم، أحسن الله عليكم. وأو حاجاه خيف عليهما الزلل عاجلا والانفتال آجلا، نسأل الله العون على بيان ما أشرنا إليه، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به، وهو حسبنا ونعم الوكيل. جزاك الله خيرا وجزا الله الإخوة الحضور. سأخذ بعض الأسئلة ونختم بإذن الله. المراد بالسكوت عند الكلام، وكيف يكون السكوت كلاما؟ وهل المقاتل والمسلم؟ المراد بالسكوت عند الكلام أنت تفصل بين الكلمتين بسكتة لطيفة، وتفصل بين الجملتين بسكتة، وكذلك هناك انقطاع للصوت في بعض الأحرف. الحق حق في القافي أنت سكتت في قلقلته مثلا، فهناك انقطاع للصوت وهناك سكوت بين الجمل، وإلا لو لم نسكت بين الجمل لما تبينت كثير من المعاني، فهذا هو المقصود بالسكوت. هل مقاتل بن سليمان مشبه أم افتراء من الأشعرية؟ مقاتل بن سليمان تكلم عنه أهل العلم وذموه في الحديث، ولكن لم يذمه أحد قبل أبي الحسن الأشعري بمسألة التشبيه، مع أنه ورد عن أبي حنيفة، لكن لا أدري إذا كان ثابتا أو حتى يعني الكلام عن أبي حنيفة قال جاءنا رأيان خبيثان، رأي جهم ورأي مقاتل، لكن لم يقل إنه مشبه فيما أذكر، وحتى هذا الكلام لا ليس ثابتا ثبوتا قطعيا عن أبي حنيفة. ولكن لما ذمه علماء أهل الحديث ما ذموه بالتشبيه، وإنما ذمه الأشعري بالتشبيه. الله أعلم، لعل الأشعري لكونه كان معتزليا والمعتزلة كذبة، فلعلهم كانوا يقولون عن مقاتل إنه مشبه كما يقولون عن أحمد بن حنبل أنه مشبه، وعن علمائنا أنه مشبه، فلا أجزم بتبرئته، ولكن يعني برأه حتى الشهرستاني الأشعري، فلعله يعني الرجل لا نتكلم فيه بسوء في هذا حتى يعني لا نلقى الله بما لا يرتضى. ف يعني حتى لما الشافعي قال الناس عيال على فلان وعلى فلان، ذكره أن الناس عيال عليه بالتفسير، فما ذكر فيه سوءا في تفسيره. لكن كما قلنا هو في الحديث مذموم. كيف نثبت الحد لله عند النزول إلى السماء الدنيا؟ طيب ما هو حد؟ ما اختلط بخلقه حتى لو نزل؟ إذا نزل هل هو اختلط وامتزج بالدنيا بالسماء؟ لا. بالنسبة لطلبة العلم الجدد الذين تعرفوا على القناة متأخرين ودرسوا الدروس التي سبقت كلها وبثوث شرح الكتب، هل لا حظ لهم في الإجازات لأنهم لم يحضروا الاختبارات قبل وقت غلقها، أم ستتاح لهم فرصة لاحقا؟ والله في الغالب يعني لن تتاح الفرصة لاحقا، لأن الدروس سجلت وكذا، في الغالب لن نعيدها، لكن لعلهم يعني يحصلوا مثلا أو يروها بإجازة عامة أو ما شابه ذلك، هذا ممكن إن شاء الله. عندما يذكر كمثال السلف أو عندما يذكر الخلف قول فرقة معينة مثال الجميل الأشعرية، الذي فهمته من سؤال الأخ أنه يقول عندما يقول شخص عن فرقة كلاما، هل هذا ينطبق على كل فرد من أفرادها؟ الأصل أنه ينطبق على كل فرد من أفرادها، الأصل أن هذه الفرقة تشمل هذه الأفراد، ولكن قد يستثنى هذا الفرد الذي ينتسب إليها ولكنه يخالفها، قد هذا احتمال ممكن. ولهذا نحن عند الكلام عن الأفراد أحيانا نستثني، فلكن الكلام العام طالما أنه من هذه الفرقة فيشمله يعني. قد سئلت سابقا عن وضع اليدين في الصلاة وقلت إن الأكثرين يقولون إنها توضع تحت السراء، أين أجد هذا القول وهذا الإجماع؟ وأين أجد أقوال السلف في المسألة؟ لأني بحثت في الكتب الستة ولم أقف على أثر صحيح من أقوال الصحابة والتابعين في كيفية وضعها. الكتب الستة لا يوجد فيها، لكن تجد في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، وكذلك فيما نقله ابن المنذر في كتابه سبحان الله ذهب عن ذهن الاسم. على العموم الأوسط في كتاب الأوسط نقل عنهم. وأما بالنسبة للعلماء مثل أحمد والشافعي، هذه كتب مذكورة في كتبهم، الشافعي مذكور في كتاب الأم، وأحمد مذكور في كتب السؤالات له، سؤالات عبد الله له، وأظن سؤالات حرب الكرماني له، وهذه موجودة يعني مبثوثة في الكتب. هل تستطيع أن تجيبني؟ ما فهمت يا عبد الحق. ماذا نفعل مع إنكار المعاصرين من أهل السنة لبعض الصفات وخلق الإجماعات؟ في قلبي وغل شديد منهم. شوف يا أخي، نحن نعلم أن كثير من أو نعلم أن الأصل في البشر عدم الكمال، وكذلك العلماء لا نطلب منهم الكمال، نحن لسنا كاملون حتى نطلب من غيرنا أن يكون كاملا. فقد تجد من بعض أهل العلم أنه تحريره وصل به إلى مخالفة من مخالفات السنة، ولكن أصله أنه موافق لأهل السنة ويتحرى موافقة أهل السنة ويبني على قواعد أهل السنة، ولكنه خالفهم في جزئية جزئيتين حتى لو يعني عدد من الجزئيات، فهذا يخالف فيه ويبين الحق في هذه المسألة ولا يقبل منه خلافه، ولكن يعني تحترم مكانته ويعرف أن حتى كثير من كتب أهل السنة ما كانت موجودة ولا مطبوعة ولا ميسر حصولها في زمانه، وإنما هي طبعت متأخرة وما شابه ذلك. فكل هذا من الأعذار التي يعذر بها أهل العلم وأهل الفضل. هل إثبات الكلام لله عز وجل يوجب إلزام الفم وآلة الكلام؟ لا، لا يوجب أكيد. الآن الجوال هل له فم؟ هل له لسان؟ لا، هذا موجود في المخلوق، فكيف بالخالق؟ إذا كان المخلوق لا يلزمه لسان فالخالق يلزمه؟ أكيد لا. هل ابن الجوزي أشعري؟ لا، ابن الجوزي وافق المتكلمين في جوانب ولكنه ليس أشعريا، وإنما كان يذم الأشعرية. ما قلت لك كان يقول أتى بكلام عن أبي الحسن الأشعري، أتى بعقيدة خبطت، أو بكلام أو ببدعة عفوا، أتى ببدعة خبطت عقائد الناس، فكيف يكون أشعريا وهو يقول هذا؟ هل صورة الله يوم القيامة مخلوقة كما قال الددو؟ لا، صورة الله سبحانه وتعالى حاشا أن تكون مخلوقة. الله إذا لم تكن له صورة فهو لا شيء، فهو لا يرى، فكيف نرى الله وهو لا صورة له؟ حاشا أن تكون مخلوقة. إذا كان الددو قالها فقد قال قول الجهمية، هذا قول الجهمية، ما هو قول يعني صحيح. نعم، هذا أول درس فاتتني، يقول 20 دقيقة أقضيها من التسجيل، موجود التسجيل على اليوتيوب. طيب، اقتراحك إن شاء الله يعني جيد. كيف الرد على ما يجوز دعاء القبور بحجة أن الاستعانة بالأحياء جائزة؟ هذا لا يفرق بين الاستعانة وبين الدعاء. الاستعانة أن أقول لك مثلا أكتب لي شيئا معينا، مثلا أكتب لي رسالة، أنا استعنت بك. لكن لو قلت يا جالس هكذا في خلوة لحالي أقول يا سامي ارزقني، هذا دعاء ليس استعانة، سواء كنت حيا أو ميتا. ثم اعتقادهم أن الأموات يسمعون ويجيبون الدعاء، هذا اعتقاد يشبهونهم بالله. يقول جزاك الله خيرا يا شيخ محمد، والله كدت يقول جزاك الله خيرا يا شيخ محمد، والله كدت أفتن بكلامهم، خصوصا لما قرأت كتاب الاعتقاد للبيهقي، فلله الحمد أن قدر أن أسمع شرح هذا الكتاب عندك، وجزاك عنا كل خير. الحمد لله، بارك الله فيك. اشرح المدجنة، ما معنى الإمام ينقضي الخلاف؟ والله شرحت لهم ولم ينقضي الخلاف، شرحت لهم في مجالس خاصة وما يفهمون. أريد أن أتكلم معك مرة على الخاص، نسأل الله ييسر. الحق إن الله سمعه بلا انخراق وبصره بلا انفتاح، وهل هناك إجماع في هذا؟ أهل السنة لا يقولون بلا وبلا، لأن هذا يحتاج إلى نص. نحن نثبت لله السمع ونثبت لله البصر. إذا سألتنا عن كيفية سمعه، ما نقول لا بانخراق، ولا نقول بلا انخراق، ولا نقول شيئا من الأشياء، لأننا إذا قلنا بلا انخراق نحن نقارنه بالبشر، لأن البشر لهم انخراق. نحن لا نقارن أساسا، وننفي جواز السؤال عن هذا، نقول السؤال عن هذا لا يجوز، وإنما نقول لله سمع. ولا يجوز كما قال الإمام مالك السؤال عن الكيفية بدعة، لكن هم خاضوا بالكيفية وقالوا بلا كذا وبلا كذا. طيب، هل يجوز للمرأة أن تعمل في شركة برمجيات عبر الإنترنت؟ حيث تحتاج أحيانا إلى الاتصال بالرئيس مع رجل من خلال برامج لتغيير الصوت. يعني أنا أقول عمل المرأة إذا كانت ستعمل فعملها من المنزل، سواء بمجال البرمجيات، مجال التصميم، مجال المونتاج، مجال المحاسبة. يعني الآن حتى المحاسبة يجوز للإنسان يعني أو يستطيع الإنسان يشتغل من البيت، هذه المجالات جيدة بالنسبة للمرأة. وإذا كان هناك يعني حاجة يعني تراسل رئيس العمل أو ما شابه ذلك بوجود زوجها أو إخوانها فلا بأس بذلك، يعني إذا كانت ستحتاج للكلام معه في بعض الموضوعات المتعلقة بالشغل. الإمام أحمد روى حديث الجلوس، إذن يثبت الجلوس. والإمام عبد الوهاب تلميذ أحمد أثبت القعود، والسؤال عن إثبات الجلوس والإمام أحمد وعبد الوهاب موجودين في الاختبارات، فأنا لو اخترت إجابة الإمام أحمد كده غلط ليه؟ هي ماذا كانت صيغة السؤال؟ أنا فكرت بالموضوع هذا، لكن صيغة السؤال كانت متعلقة بعبد الوهاب تحديدا، لكن نسيان الصيغة. سأنظر لك لحظة، الموجود الملف الآن. الوهاب هنا. ممن أثبت الجلوس لله تعالى الإمام أحمد. عبد الوهاب تلميذ أحمد، الإمام أحمد إسحاق ابن راهوية. طيب، اللي أثبت الجلوس بلفظ الجلوس هو عبد الوهاب، فأنت طالما أنك عندك خيار عبد الوهاب وخيار أحمد فلا بد من أن تفرق بينهما. أحمد روى وهو مقر أكيد، لكن إقراره صح هو إثبات، لكن أنا تكلمت عن الذي أثبت الجلوس باللفظ وأثبت يعني القعود، مع أن القعود والجلوس واحد، لكن يعني هنا هذا يرجع إلى ذكاء الإنسان. عندك خيارين أحمد وعبد الوهاب، لابد من أن تختار بينهما. الهواء المذكور في كتاب الدشتي في الحديث الذي رواه العقيلي، هل هو الهواء الذي نعرفه اليوم؟ والله هو هذا على قولين. طبعا تركيبة الهواء الله أعلم، يعني الهواء كل غاز بالنسبة للعرب تسميه هواء، ولكن العرب أيضا يقولون الفراغ يسمونه هواء، الفراغ أيضا يسمونه هواء. طيب، شبهة التبعيض والله تحتاج إلى شرح، سأحاول أن أجيب ببساطة. هم يقولون إذا كان لله وجه وكان لله يد وكان الوجه غير اليد، نأتي إلى اليد، إما أن تكون هذه اليد إله فبالتالي أثبتنا إله غير الله لأن الوجه إله واليد إله، أو لا تكون إله فإذا أثبتنا أن جزءا من الله ليس إلها فأصبح هناك جزء من الله ناقص الألوهية. هذه هي الشبهة التي تتعلق بالتبعيض والتركيب، يجاب عليها بكل بساطة. تقول اليد صفة للإله والوجه صفة للإله، ونحن نلزمكم بما أن هذه قاعدتكم أن نقول إذا أثبتنا لله قدرة وأثبتنا لله علما، إما أن تكون القدرة إله، فإذا كانت القدرة إله ستكون إله مع الله، وإذا كان العلم إلها سيكون هناك إله اللي هو القدرة وإله اللي هو علم، والله سبحانه وتعالى صار عندنا ثلاثة آلهة. فيقولون لا، القدرة صفة لله، فنقول كذلك اليد صفة لله، فهذا هذه الشبهة أساسا باطلة. هذه الشبهة لو الجهمية الأوائل عندهم هذه الشبهة، ولهذا هم نفوا كل الصفات، نفوا أن يكون له قدرة ونفوا أن يكون له علم. لماذا؟ حتى لا يقعوا بهذه الشبهة. ولكن أصل الشبهة تحل ببساطة بأن تقول هذه صفة للإله، وصفة الشيء لا تكون مستقلة عنه أساسا. يعني حتى لو تكلمنا في الموجودات أساسا هذا الكلام منفي. يعني إذا تكلمت عن الكرسي فتقول قاعدة الكرسي كرسي ولا ليست بكرسي؟ هو جزء من الكرسي، عرفت؟ فهذه شبهة باطلة. هل يجوز الرواية بأسانيد فيها أشاعرة مثل النووي؟ نعم يجوز لسببين. السبب الأول أن الرواية عن المبتدعة جائزة، ثانيا هذه الرواية أساسا لا قيمة لها كبيرة. يعني هي أنت لم تعتمد على النووي في إثبات صحة الكلام، لأن الكلام ثابت قبل النووي، ونحن نقل إلينا هذا الكلام بكتب وكذا يستحيل الخطأ فيها. يعني مثلا صحيح البخاري نرويه من طرق، بعض الطرق فيها ابن حجر وفيها نجم الغزي، هؤلاء أشاعرة، وفيها غيرهم يعني. لكن لو أن ابن حجر خالف شيئا من صحيح البخاري، مما ثبت في صحيح البخاري، ما راح يهمنا أساسا. فنحن لا نعتمد على ابن حجر في روايتنا هذه المتأخر، في الأزمنة المتأخر لا نعتمد على ابن حجر في هذا، إنما هو لمجرد أن نقول أن يعني اتصل إسنادنا من هذا الطريق، واحد فيه ابن حجر واحد ما فيه ابن حجر، يعني عادي. حتى ابن حجر بنفسه كان يقرأ على مشايخ هم أقل منه مكانة أو أقل منه علما، عفوا، يعني راح يقرأ على ناس ما عندهم علم أساسا، راح قرأ مسند الدارمي على شيخة ما لها علم، ما عندها علم، يمكن هي أساسا ما قرأت مسند الدارمي، لكن قرأ من طريقة عادي، ما في مشكلة. فهذه الأسانيد في الزمان المتأخر ما لها قيمة، يعني ما في قيمة كبيرة للأسماء هذه لأن الكتب ثابتة. الأسانيد كانت مهمة في الزمان الأول لأن الأحاديث هذه تثبت بثبوت النقلة. يعني الآن أنت تروي صحيح البخاري من طريق واحد كذاب، صحيح البخاري هو صحيح البخاري ما راح يختلف، رويته من طريق الكذاب أو رويته من طريق الصادق. يقول عنده شبهة، الحوار الذي بين سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون والحوار مختلف من سورة لأخرى، وأيضا الحوار بين الله جل جلاله وبين موسى عليه الصلاة والسلام. لا، خلينا الأول موسى، هذا والله أجبت عنه سابقا لكن ما أذكر أين، بين موسى وفرعون هو حوار طويل، فقد ينقل الله سبحانه وتعالى أو يخبرنا الله سبحانه وتعالى بجزء من هذا الحوار، وفي سورة أخرى يخبرنا بجزء آخر من هذا الحوار. فكلمة هو قالها فرعون لكن ما أخبرنا فيها في السورة الأولى، أخبرنا فيها في السورة الثانية. وقد يكون سبب ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعبر، يعني يقول الكلام بالعربية، وفرعون ما تكلم بالعربية، تكلم بالقبطية، لكن لأن الله عبر عنه بالعربية وعبر عنه بأسلوب القرآن فهو يعطيك المعنى ولا يعطيك الكلام نصا، فلهذا هذا سبب من أسباب الاختلاف. وكذلك هذا في كل الكلام الذي ورد في القرآن. ما فهمت يا أخ عن الألباني كلامه في الأشعرية، ما أعرف ما هو، ما أعرف ماذا تقصد يعني. طيب آخر سؤال، ما فهمت معنى الحد، التعريف المانع الجامع؟ هو أن تأتي بتعريف، مثلا تعريف للجوال على سبيل المثال، إذا قلت إنه قطعة سوداء فهذا التعريف قد ينطبق على الكاميرا وينطبق على الصحن وينطبق على الفنجان وينطبق على الكمبيوتر، فهذا تعريف ليس مانعا. ما منعنا أن نفهم أشياء أخرى غير الجوال، عرفت؟ وليس جامعا، لأنك ما ذكرت لنا صفات الجوال كلها. هذا هو المقصود. فيأتي مثلا شخص يقول أو مثلا الكلام، مثلا الكلام، إذا قلت الكلام هو عبارة عن حروف، هذا تعريف ليس جامعا، لأن الكلام هو حروف وأصوات مركبة، فأنت ما جمعت كل ما يتعلق بالكلام. وإذا قلت الكلام هو ما يصدر عن الإنسان، طيب قد يصدر عن الإنسان كلام وقد يصدر عن الإنسان حركات، فلهذا هذا التعريف ليس مانعا، ما منعت أن تدخل الحركات في تعريفك. طيب، وبهذا نكتفي، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.